طلاب علم، اذا بيمكن تطلعوا زينكم حالكم تطلعوا حالكم خفيفين، الملائكه حاملتكم انتم بدون شعور منكم، والملائكه حاطه عليكم والله بيحفظكم من اشياء واشياء. ثم اذا كان العمر خلاص صابوا سياره صابوا كثير حتى الحق من كماله بده يموتوا شهيد، بيجيوا علماء التوحيد انه امراه عجوز، رجل دعا الله، كان قطر ما في يعني مطر ما في، دعا الله نزل المطر الغزير حتى في بيت عجوز، بيت منهوك مثلا عتيق، وقع عليها قتلها. قالوا لو كان الله مكمله ما وقيت لأبنى لأمها، ما أجهلك في الله يا جاهل، العمر خلص لا زيد ولا منقص، لكن الله من عليها بالشهادة، وإلا من بتصير أنا طالب من ربي ما أموت إلا شهيد، بعد شلون شكر الشهادة ما بعرفها، ما حبيت قلت لي أكون شهيد، لأنه حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان شهيدا، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كلهم هؤلاء شهداء رضي الله تعالى عنهم، سيدنا حسن، سيدنا حسين، كلهم هذول شهداء، لكن ايش الشهاده ما بنعرف. وهكذا قال يكون الله مكمله انه ما وقع البيت. قلنا له يا جاهل لا، العمر خلاص والعمر ما بزيد ولا بنقص، ولكن الله كمل عليها ماتت شهيده. فهمت ولادي؟ فالانسان هالفهم هذا ايه ما تفهموه؟ اذا كان اكله حلال، اذا كان ما بغتاب، كان ما بينم، صائم حقيقه عن القيل والقال والعلاقات اللسان، كما قال ذاك الشيخ، كان شيخ اجى عليه واحد مغربي قال له اسمه ابن علوان، الشيخ من حماه مشهور له زياره بزورونا، الشيخ علوان هذا من الاولياء من العلماء العاملين من الذين يقرؤون القران كثيرا. جاء رجل مغربي وقف على باب غرفته، اسمعوا يا مشايخ يعني العلم، قال له يا استاذ، قال له نعم، قال له بتريد تصل الى الله، قال له مولاي نعم، قال له بتسمع كلام، قال له كلامك على الراس ثم العين. دخل عنده على الاوضه بعد ما سلم قعد، قال له اول كل شيء بامرك امرت تقرأ القران، وكان يقرا القران كثيرا جدا جدا لانه عالم وعامل بعلمه. قال له كلامك على الراس ثم العين، ترك القران زمن ومنعه من رواه الدرس. يوم الايام بيقول له يا شيخ علوان، بيقول له نعم، بيقول له انزين اقرا الدرس لكن من الراس، لا منك الراس، مو طالع درسك بحكيتي نجيب له وقت اقرا، لا اقرا من الراس لا منك الراس. سمى بالرحمن، اجى سمى بالرحمن، الشيخ ضعيف في الاوضه، سمى بالرحمن، قام المولى فتح عليه، فتح عليه فتوح العارفين، انا فتحنا لك فتحا كبير كبير كثير. الشيخ قاعد في الغرفه، الشيخ طبعا مكاشفه فاهمه، ترجع من الدرس، قال له يا شيخ علوان، قال له نعم، قال له والله ما منعتك عن قراءة القرآن بل منعتك عن لقط اللسان، الآن أقرأ القرآن، هذا كلام الله، قرآن عزيز، قرآن حكيم، قرآن وهكذا، الآن أقرأ القرآن، صار يقرأ القرآن ويتفقه معانيه. ولادي القرآن ما بزيد بنقص، من بسم الله البقرة لا خير اخر اعذر بالناس، ما بتزيد بتعيد بتسألك انت بتزيد، انت بتزيد لطافة، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقرأ الآية يفقه أكثر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن لكل آية من القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. كل آية الآية القرآن إلى أربع وجوه، ظاهر وباطن وحد ومطلع، والظاهر له ظواهر والباطن له بطون الى اخره، وهذه الاربع مذكورات في القران. هذول بسموه في الحق سماهم رجال، قال على علماء على الظاهر رجال، الظاهر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذول اهل الظاهر، اهل الباطن و لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعلى الأعراف الثالثة وعلى الله بسيطة، إيه من هذا؟ لكن لازم بتقضي هلا الفطر لما بتقضي بتصحى بتستنى منه ولا وقت العظمية يا فلان يا علاء ما في حدا عم يقول فالاشياء كلها اللي بالله هو وحده يدبر الامر يفصل ايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون مو تؤمنون بالغيب لا توقنون بالشهاده والحس والحقيقه والذوق الانساني انسان اذا ما ذاق قال من ذاق عرف ومن عرف لزم علامه اللي بيذوق بعرف واللي بعرف بالذنب مو بيقول ما بقى لي حاجه جدار هذا بمره كان شيخ رتلميذ مقدم عن شيخه هذا التلميذ يوم الايام اتاخر ما اجى اليوم يومين ثلاثه سال الشيخ قال له يا اخي ما عم تسالوا على اخوكم فلان لحد ما عم بيجي ما قال لك يكون الشيخ بناتي تتكلم بكلام يعرف حقيقته ولكن لا يتكلم الا بالظاهر هكذا كان صلى الله عليه وسلم روحوا اسالوا عليه قالوا له والله بعثت الشيخ احسن من شيخي ليش؟ قال والله شيخي هذا كبير خليني كده ما بصلي الا في الجنه الشيخ عرف قال له روحوا قولوا له ايه شيخك بحبك وانت بتحب شيخك ويوم يوم خده معك راحوا قالوا له شيخ الجديد ما بحب شيخي العظيم العفيق تركوا قال له قولوا له وسلموا عليه الشيخ بحبك كثير اتذكروا بس ان ولد غير طلع برا سميت ايه سيدي انت تذكر انه تكون في الجنة عم تصلي تذكر شيخك القديم قال له هي بحثنا عليها بقى الشيخ القديم العتيق بيعرف العتيق طب الشيطان عم تنسي لك ما له خبر هذاك هو في الجنة على زعمه وعم يصلي تذكر شيخ وين تذكر؟ ونجاس فطايف وقدر ونجاس اذا النور ادرك لما جاء النور هاي ادرك وقال له فطايف وقال له اقدار ونجاس وكذا وكذا قال له اصلا هذا الجاري شغل قال لك يا ولدي الله يرضى عليك والله انا نرتاح معك قال لي بدي اروح انا بقول لك انا بدي لك وين تروح بدي لك تروح مو تنقص انت عم بتروح على واحد دجال هذا قال لك كثير دجالين كثير كثير دجالين كثير كثير عم تصير دجالين يعني بنقول الناس بنقول احسن ما يروح يصيروا حساسه يصيروا امرديه لكن والله ما هو احسن لانه الامرديه تبع القمار بيعرف حاله مقصر مذنب والحشاش والسكرجي وقاتل قتل بيعرف حاله مذنب بيجي يوم بيتوب لكن لا سمان حاله على شيء وهذه سنة كثير والدجالين مو كثيرين اكثر من كثيرين لكن يا دجال يا شيخ يا استاذ انت عندك مريدين وعم تعلمهم ايش عم تعلمهم؟ وانت تعلم عن عدم حب الدنيا عندي انت حباب الدنيا لك شلون يا شفتي؟ لكن السيكاره انت بتشوف سيكاره ايه ما قدرت على نفسك تشوف السيكاره ايه شو بدك تقدر على غيرك؟ لا بناتي لا دجالين كثيرين كثير كثيرين مو قليلين انتوا عم بيحكوا لو كان صار انسان اجوا علمناهم بينا لهم السير الحقيقي الى الله الله ما في مسافه تمشوا لعنده الله معكم لكن جرت عادة الله لا يرى الله الا الطالب الله يعمل بما امره الله وينتهي عما نهاه الله هذه جرت عادة الله اما بصلي كثير وبصوم كثير شفناهم بصوم كثير وبصلي كثير وبصوم كثير بيلحق المغتاب وبنمه وبفعلوا الفحائل الشنيعة وبتكلموا ومن دار بيأسوا فلان واصل فلان ما واصل زمان واحد شيخ رحمة الله عليه مات وكان من الصالحين حقيقة من الذاكرين دراك من الأول 46 أول 42 هجري أنا كنت في جامعة كبير بين 40 يعني صار 44 راح يصير 45 سنة بقى نحن ولاد ولكن صادعين نحن بالسير مو صدقين صادق من كل الوجود صار يحكي فلان ولي فلان قطب فلان غز صار ينمر الاولياء وينمر خلينا حيره بقى انا عندي كان طلب هديك ايه عندي طلب عم بطلب الفرد الذاتي هذا الفرد الذاتي قليل في الوجود واحد غير هو الفرد الذاتي هذا هو المربي هذا اللي رباه محمد صلى الله عليه وسلم عم بطل بيوم من الايام انا هناك في الجامع صليت الفجر وطلعت في غرفتي والا واحد هو بذات الشيخ شوف قدامي كتاب سير السلوك الى ملك الملوك للشيخ قاسم الخاني وانا رايح لا بفكر مال ولا اهل ولا ولد ولا صاحب ابدا. فكيف افضل ذاتي؟ كيف افضل ذاتي؟ اجي قال الدنيا كان قبل يعني قبل الشمس كنا صلينا الفجر بزمان وعن شافعية واسر وضع مطالع الضوء يعني صار شيء قليل. اجي قال عم تساوي هو من برا وانا من جوا والله عم بقرا عم بقرا كتاب وفرد الذات ومحمد قال بكريته كتاب معه انا عقلي طار ما عندي غيره في ايه موجود بقى انا من فرحي قد ما ولد فرح من فرحي في ذلك في موجود طيب قال ايه وحي بشوفه بعيني قالوا تمسك ايدك بايده الله اكبر طبعت الكتاب ام قال وين فرنت عليه ما بقى بدي انا هادي ضالتي قال ايه جوز عم عيل انا بكتب لك وراء وبشوفه في المنام وقال في نفس اراد نفسه انا راحت مني هذيك الحاله كلها ما بقيت اريد احكي معه ولا اتكلم معه ولا ولكن بعتقده مصطلح هنا بعتقده رجل صالح ذاكر في الطريق الى راح بعد يوم كم يوم الا واحد بحكي لي عليه كنت زي ما امثلت معي اني عم بعتقد حاله اللي هو الغوث وهو المهدي وهو هو كذا هذا مسكين رحمه الله عليه مسكين يوم الايام كنت انا في بيت محل ذكر يعني رحت في كل في جماعه اصدقائي رحت عليهم ناديت اليه فانا كان لي حاجه ابكي بكائي من دموعي بس فقط اللي موتيتني ما دعت ايش عم اسوي انا ماخوذ قلبي للرسول صلى الله عليه وسلم ما عم بعرف اسوي ولا صغير ما بعرف ولا والله برك جنبي قام حيله قال اسالك بالله من تكون انت من الرجال سكت هذا صافي بصفاء بصفاء مبسوط مسرور يا غزل وهي عجت وقف حيله ويبكي مثل النسوان مثال انه عنده شعوريات بدكم عوام حسوا عوام المقصد سكت ما عرف خلصت البيت يلعب ثاني مره صارت مثل تماما كمان قام وصار يعيط ويزعبط ويعمل الله يرحمه رحمه الله عليه وصاروا من انت منو انا اضطرني اتكلم اضطرني اتكلم معكم ما بطيء اتكلم مع حدا انا لا خير ولا شر كان اوقات كنت احط بلسان بسمي الحصو وقلت له انا بعرف منو انا بعرف والله بعرف حدا عبد بعدين الله ايش بعرف نحن انت اذا سكت سكت ما بعد رحمه الله عليه كان بين حاله انه على شيء لكن من جلس مع اهل النور ضرب النور بين حاله ليس على شيء في واحد موجود الان حي كان يقول انه لو كان في جمال صلى الله عليه وسلم ليش ابو بكر يسبقه؟ لا هو بديته ابو بكر الصديق رضي الله عنه، هيك كان يقول. لما صاحبنا بقى له سؤالك استاذ؟ قال لي كذاب، قال لي انا كذاب كذاب. العله ما هو كذاب والله يا بني ادم، لا ما هو كذاب هو، وكان عم بحكي عن حقيقته هو، لانه اللي يجلس معهم هو اعلى منهم، وشيف حاله هو اعلى منهم بكل شيء. لما اجتمع مع اهل الله شاف حاله لا شيء مو في شيء والله ولا ذره من مليون ابدا ابدا ابدا لكن انصف قال الان عرفت حالي كذاب وما كذاب يعني كلامه كلام كان كذب وهكذا بناتي الانسان الله موجود شئنا وابينا شئنا وابينا موجود لكن بدنا نستقطف نحن نستقطف حتى ندرك الله والله ما نشوف الله الا الله اذا تجلى حبيبي بأي عين أراه بعينه لا بعيني فما يراه سواه نحن مخلوقين آمين هو الباقي الله لك بناتي أقول كل نمد كل نمد دائما بمد وبمهد بمد وبمهد لكن ما بهمل بعد بياخذ أخذ عزيز المؤتدر هاي هاي هاي هاي هذا الإله حكيم فعال مطلق قوي قادر ما له ما بيستشير احد لانه كلهم عبيده محمد رئيس الوجود عبده والملائكه عبيده وكلنا عبيده وكل اللي من الحق بده يمدح محمد صلى الله عليه وسلم اكبر مدح ما مدحه بالنبوه ولا بالرساله مدحه بالعبديه قال سبحان الذي اسرى بعبده قال بدات العبديه اول العبد ما بتشوف حاله الوجود ما بتشوف حاله الوجود الا لله لكن الله اكرمه بده ما تبوسوا ايدينا نحن بنعرف انه عم بوسوا عم نقول له عم بوسوا عم بوسوا ايدنا هي اللحمه لا والله دليل ذلك اذا واحد باس ايده بعد زنا حدا بوس ايده لا والله ما حدا بطيق اذا عم بوسوا المعنويات يعني الوهابيات وهو كذلك. قلنا للوهابية دولنا ثمانين ثمانين بعيدين عن الحقيقة، مخمين أول جسم مثل ما قال بيت إلى الدنيا، ينزل ربي إلى سماء الدنيا كنزول هذا أنزل من منبر كان عم بخطب، ونعوذ بالله قبل ما الحق كان الله ولا شيء معه وهو الآن على معرفته قبل ما يخلق السماوات وين كان ينزل؟ لأنه في حد ينزل ربي إلى سماء الدنيا في السلسلة الأخيرة، لكن نزول معنى مو نزول جسمي، لأنه الله مو جسم، إذا كان بناتي الله جسم كان كبر خسر من عدا كان بده محل يجلس عليه. لا لا لا، الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما به غني محمود ألا في أغنياء يكون بخلاء؟ ما المحمودين؟ الله غني ومحمود بآن واحد. وهكذا بناتي وين بتكونوا؟ الله معكم في البيت، عند ابنك، عند كمتك، عند جدتك، عند راسك، عند كله معي، كله موجود. ونيك عم تكتب أيها يا سبحانه وتعالى يبين انه هنيك في مسجلة مع الإنسان وين بده يطير، وبين سبحانه وتعالى انه الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعير ما يلفظ من قول إلا زي رسول من عزيز سيدنا رأيه بنصف حسنات وسيدنا عزيز بنصف سئات. وين بدك تصيري؟ وين الأخلاق؟ هذه تأتي ثمرة الأعمال الأخلاق. ما بدنا نجعل قوام، لا عملنا الله يرضى عليكم، بس تركوا المدبر حكيم. ما بتعودوا تزعلوا أبدا أبدا أبدا. نعم تزعلوا إذا كان الله أمركم ما أتمتوا، تزعلوا البكاء والكسار والذل إلى الله، يا رب يا رب دخيلا أنا عبدك، فإن لم تردني من بده يرجيني الأخير، أي بيصير. أي يمكن أي إيه؟ وأخلاقك أوام بتصير؟ هذه لا يكون أبدا. هذه دليل الأعمال ما هي مقبولة. الأعمال بس كانت مقبولة بدها تثمر الأدب والأخلاق. كان وكان الحق يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما بعثه وإنك لعلى خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل بتدعي الآن واقف صلى الله عليه وسلم أخلاقه ما يحسنه ونقول له حضرتك صعب مرة جداد؟ لا، لأن الحق هيك عم قول ورسولك عم قول. الله عم قول وإنك لعلى خلق عظيم. محمد أجاب قسم قال إنما بعثت، بيّن سبب الرسالة لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة مع الإمام السابع ورسل تسليم موجود لدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خاتم النبيين. هاي بعرفوها مين؟ بعرفوها المجاهدة والرياضة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لك بناتي مين بتشوفي حالك بتصوم الاثنين والخميس بتصوم الثلاث اشهر بتقوم الليل بتقول لك ايه من وفقك؟ ايه من وفقك الصيام؟ ايه من اعطاك الاله تتحملي؟ من اعطاك البصر؟ من اعطاك السمع؟ من ايه قدرت؟ ايه انصي يا منصي. كان رجل الناس في بني اسرائيل كان من العابدين متعبدين الحق، وكان في جزيره من الجزيره ضمن البحر يعني طبعا في البحر ما يتبين حتى حتى حتى وكل بين حتى بتيجي كده بيجي كده لطيف. هذا الحق نبع له ماء حلو وانبت له جنب الماء الحلو رماني. كل يوم بتثمر رماني مع كون الثمر في السنة مرة، هذا كل يوم تثمر رماني وعيشه 600 عام. ثم ما وجع رأسه ولا إذا ولا أجي ولا صعب شيء من أشياء الرسول صلى الله عليه بخبرنا عنه. يقول يوم القيامة يقول له أدخلوا عبدي إلى الجنة برحمتي وبفضلي. قل له لا يا ربي بعملي. قال له تعال. يجي بين يدين الله. قال له العادة البحر ما يسمى الحق، أنا اللي بعت لك ما حلو من عندك؟ قال له لا من عندك. قال له الثمرة بالسنة 6 مرات كل يوم تروح من عندك؟ قال له لا من عندك. العمر هالقدم في عطاك تزمين من عندك؟ من عندك. سمعك كله من عندك؟ من عندك. الخذوه الى جهنم. اذن اخذينه. قال يا رب دخيلك بفضلك ورحمتك يا رب. قال خذوه رزوه وادخلوه الجنة فانه نعمل عبد ثاني. قلت لك بناتي اذا شفتوا خير فيكم ما في مانع على راسنا ثم عيننا، لكن سبوا لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بفضل. قال لك كيف نشوف ناس جاهلين؟ لكن ليش المعركه ضروريه؟ لكن اول معركه معركه نفسي. اذا الانسان ما عرف نفسه والله ما بعرف ربه بناتي. قال حسن ابدا بنفسك. سيدنا الصديق رضي الله عنه كان وزير الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول كان يقول عنه قبل البعثه قبل ان يبعث كان يقول تسابقت انا وابا بكر فسبقت فاتبعني ولو سبقني لاتبعته، لان سيدنا ابو بكر ما سجد صنم ابدا ابدا ابدا، وكان من صغر رئيس في قريش محبوب لقريش، المال دي عنده مال قيمه غني كبير، واذا وقع بين طائفتين قتال ودموم ما حدا كان بصلح بيناتهم الا سيدنا ابو بكر الصديق، ومحترم عنده الكبير والصغير. هذا كان عضو الامين للرسول صلى الله عليه وسلم. اول امر ما كان يسجد يحكي ويتكلم ما كان. قال له سيدنا علي مره يا ابا الحسن ما لنا نراك انت ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهر الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا الصديق، تبعت احد منا في الخلافه؟ القط انا لا تحطني في مكتب ابو بكر الصديق. سيدنا ابو بكر الصديق كان يجهر في صلاتي، انا مخبي صلاتي مخبي ايماني كله مخوفي، لكن سيدنا الصديق كان يجهر حقيقه كان هكذا. فبنات الانسان لما بده، عم نحكي على الوضوء بتوضا ظاهر وباطن، الوضوء هو اضاءه، مين بده اضاءه من حضره الالهيه؟ الله اسمه نور السماوات والارض، والله جسد ذاته لا والله، ان الله غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى نور، الله نور سماوات، لما نتوجه اليه ونعمل ايه بيعطينا من ذاك النور اضاءه وهو الوضوء. لذلك الوضوء له ظاهر وله باطن، الظاهر بيناه شنو هي، لكن الباطن له معاني. اول شيء بيعطيكم الطهاره في قلبكم، اذا سمعتم في كل محل اللي شفتوه تصير اضاءه، تصير قوه، تصير لطافه، تصير طهاره، تصير الى اخره. والانسان لما الحق بده يعطينا سر من اسراره ايه بنصير امينين على السر، بنقبله بالقبول الكامل. حكيناكم مرة الشيخ الله يرحمه كان سلك كثير، شيخ اسمه ذي الفقار، شيخ ذي الفقار كان شيخ نقشبندي كردي، كان في الشام وكان في لبنان. لما كنت في لبنان اجى يزورني رحمة الله عليه وسلم في 17 بعد العلم، ما كان بده يطلع رياض، كان معي كم واحد من الحلبية بيجي سلم علي، قال لي يا ولد بدي احكي لك احكي، كان عمره يمكن 85 سنه، لكن علي قد القوه مبين عليه. قلت له نعم مولاي. قال بدي احكي لك، قلت له تفضل سيدي. قال انا ماشي بالطريق وقال لي النباته بتناديني يا ذا الفقار. نعم نعم. وقالوا لي جلودي لما تحكم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطقكم فيه، قلت له بحطك قبل يكتب عليك، لكن انت بدك عزك ما بدك عار. قال جيت عليها، قال تقصفني انا فيني سر ضد الداء الفلاني. قال يا ولدي انا قصفت الداء الفلاني بمجرد ما اعطيهم النباته يصيب راسا. قال لي يا ولدي حكيت، مثل حكيت حكى لغيري. قال لي حكيت، انا حكيت ما بقيت اشوف النباته ويبكي. قالوا ابني الان مرضى من ذات المرض وما عم يعرف بدي اسوي، فانا اضحك هو يبكي انا اضحك، انا بدي احكي بدي اتكلم. بدي اقول له ما اقصد له الكلام اللي شفته. بدي اقول لك يا استاذ الله سبحانه وتعالى اطلعك على السر نباتي ما قدرت ما تاملت عليها، فليه كيف بده يامنك على اكثر؟ هذا ما هو معقول. بناتي اذا حب الله عبد السلام تبقى في هزم الابتلاء، والله ما راينا نصير الا في الابتلاء. اول شيء ايش عرف انت؟ عرفنا نفسنا عبيد، عبيد لله، وعرفنا بنفسه اذا اجانا شيء مكملات له مو النا، لانه وانا ليه؟ ضع فعل هذا، هذا بعد حقيقه بعد ضع فعل حقيقه، لازم اقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سال الله ان شاء الله من اهل ذلك. وهكذا بناتي، لما الانسان الحق بيعطيه سر وبسكت بيعطيه سر ثاني، بسكت بيعطيه ثالث معنى قوي، معناها قوي ببعد بحق بيعطيه الأسرار الوجودية كلها. لكن لو إجا الوجود ما بقدر بياخذ منه ذرة. بيجي بالجهل تسألوه عن سؤال قلت لا أعلم من أرض أسر لا أعلم من علمني اللي علمكم ولا لا أعلم. مع كرة صنع بيعرف حقيقتنا الظاهرة وباطن حسن ومعنى. كان يقول صلى الله عليه وسلم علمت علم الأولين والآخرين. لكن جاهد جعل الجاهد الجاهد انت ابن الشافع رضي الله عنه ما تجادلت قط مع عالم إلا غلبته وما جادل لقط جاهل إلا غلبني إلا لا تعرف دليل ولا تفهم حجي ولا ما تفهمش أبدا أبدا هيك هيك هيك ويزقناها زقنا التالي كمان زقناها الجهل يعني لأنه الجهل هو كذا. فالحق لما بده يعطيكي بده تكون أمين أمين بالسر هذا السنة تبكوا بقلكوا لحبناتي خبوا بقلكوا هذا فيه نور هالبكاء مو تخمم سهل والله هذا عطاء من عند الله. تتذكروا كنا دخلنا لعند الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمون المسجد النبوي بعثوا علينا الوهابية اللي أنا ضدهم بعثوا يسلمون المسجد النبوي إلا أنه في رجل جوا دخلت سمته هون سألتهم مدير الشرطة جاي رائع الشرطة يسلم علي. بعد أن نال البنات خواتي لك يا خواتي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي تبكي بقلبه بدي تحكي بقلبه وهذا الروضة صلى الله عليه وسلم وهذا رسول الله عدنا من ساعة من الزمان أكثر قال ما بعرف ويطلعنا بأدب نوعي بناتي لما بيجوك البكاء والله البكاء ما هو من عندك من عند الله هذا ما في أجمل بس خبيه خبيه قوميه قوميه قوميه حتى تعطيك قوة تعطيك قوة من هنا أعطانا في الابتلاءات قال قال الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليش يطهره قال في ناس من العوام بقولوا كلام يقول خير لا تعمل ليش يا أبو قعوصي ليش يا أبو قال عملنا خير الناس هدك علينا أما لك يا بالله أخي يا جاهل أخي يا أحمق لكن الثاني أعلى من الأولى الأولى على ثواب الثاني فيها تطهير وفيها رقي في الحضرة الإلهية ما بتصرف وانتوا بناتي بربع كلين مرة ثانية إذا الحق ابتلاكم قبل ما يبتليكم إذا عملتوا عمل حسن يعني عمل مية من أحسن ما فيه والناس كلمت عليكم بمعنى الحق أراد يختاركم أراد يختاركم حتى يحملكم الكمالات الإلهية فهموا فهموا هوني في السلسلتكم أول كل شيء تفهموا المبتلي هو من هو الحكيم حتى ما تقولي غير حكيم لا لا الله له أسماء نحن من خاص في كل أمر باسم الأسماء صار الحكيم صار العليم صار العلام صار القادر صار المتقن صار البطال على حسب على حسب الحال ما بيجوز الله نقول هيك قوي ما بيصير الخلطة ده. حكي لكم مرة عاد في يوم الجمعة بصلي الجمعة وبروح على الغرفة بنعمل مذاكرة مقدار ربع ساعة أو أكثر نصف ساعة وبعد بجي لهون على الذكر وقال لي رحت لقيت الجماعة متفقين يسألوني سؤال قال شيخي قال نعم قال مو الله غفور رحيم قال نعم يعني مرادا ليس لي لا قال يا أولادي غفور رحيم إلكم لغيركم قال طبعا إلكم قال طبعا إلكم قال طبعا قال يا فلان هذا رئيسي قال نعم قال أنت تطلع بيتك زينب بنتك وذبح ابنك وأخذ مالك مو غفور رحيم قال أنا غفور رحيم بطل بده شديد العقاب قلنا إذا أسماء الله موزعة غفور رحيم يمين المظلوم شديد العقاب على مين الظالم تبين أشياء فمو بناتي هيك الله الله ما هو حكمه على الله غفور رحيم كريم أنا والله ما بتكون كريم معلوم ما بحبه إلا كريم وإن فتح ربي كان شديد أنا إذا توجهت إليه فأصليات ما في الأصل لكن إذا كان قادر أن أحد الأولياء ماشي في الطريق واحد ما بحب الأولياء بيجي من وراه بيشيل قط الجبس وبضرب على راسه هيك انت قابل لا ترتكي على الحيط ارجع على الحيط المقصد وقال رجل جاي من قدام هذا هو ضرب قط الجبس ووضع مات ميت الظن هذاك الجاي الظن اني دع عليه معروف معروف هذا رسول من اهل الله قال لي يا استاذ استعي الله قالوا لي قال له دعيت عبد قال له والله ولا تحرك لساني ولا تحرك قلبي. زمان وزاري رضي الله عنه مدرسه كافيه وزاري ان شاء الله كافي من قلبي يقول كان الصحابي يهتم بالفعل أكثر من القول، لأجل ذلك كانوا يزكوا أنفسهم، يطهروها، يحاسبوا أنفسهم. هذا المهم، مو المهم جينا على الدرس ورحنا سمعنا كلام جميل جيد جدا، بعد رجعنا قعدنا مع الواقين مع الكذابين بروح. لا يجتمع الظلم والنور أبدا. اللي بده يسمع النور بده يحافظ عليه، وين من راح يكون حافظ عليه؟ كانوا عم يتوضوا راح ضوءه استفدنا، لا بده يحافظ على ضوءه. وهكذا الإنسان لما بده يسمع الكلام الجميل مثل الصحابة.